وأميرنا أبو عبيدة نرصد عيرا لقريش، فأصابنا جوع شديد حتى أكلنا الخبر، فسمي جيش الخبر وألقى البحر حوتا يقال له العنبر، فأكلنا نصف شهر وادهمنا بودكه. كم هم؟ 300 أكلوا من هذا نصف شهر وهم جياع. الله أكبر، سبحان الله. كمل. واتهمنا بولدك حتى صلحت أجسامنا، قال فأخذ أبو عبيدة ضلعا من أضلاعه فنصبه، فمر الراكب تحته وكان فينا رجل، فلما اشتد الجوع نحر ثلاثة جزائر ثم نواه أبو عبيدة. الله أكبر. الشاهد من هذا الحديث ما هو؟ أنهم أكلوا الحوت الذي لفظه البحر مع أنه كان ميتا، وفيه أيضا دليل على جواز أكل الإنسان للشجر وشبهه إذا جاع، بشرط أن لا يكون هذا الشجر ساما، فإن كان ساما فإنه لا يجوز، لأنه لا يجوز التداوي بالسم وشبهه. نعم. إذا حلف أنه ما يأكل شيء ثم خلط هذا الشيء بشيء آخر واستهلك ولم يظهر له أثر وأكل من هذا الشيء المخلوط فلا شيء عليه. نعم عبد الله. الشيخ مر علينا بأن الذبائح أهل الكتاب يعني يجوز علينا أكله. نعم. وهنا في باب صيد البحر يقول ابن عباس: كل من صيد البحر وإن صار نصراني أو يهودي أو مجوسي. نعم. ويوجد هناك بعض الحيوان البحري تصبح إذا أخرجته من البحر لازم أن تصبح، وهل إذا ذبه المجوسي هذا يجوز علينا أن نأكل؟ اي نعم، لانه لا يشترط له الذكاء. يا شيخ المجوس هو الذي يصبح. اي لكن هذا الذبح مو شرط، يعني لو ترك حتى ما تحل. اذا قول الشرعي صاحب النبي يقول كل شيء في البحر مصبوح. اي يعني الاصل هذا هو زبها يعني في البحر. لا يعني معناه ان كل شيء في البحر وان مات فهو مثل المذبوح بمنزله المذبوح. لكن يا شيخ الحيوان هذا ليس بميت، هو أخرجه حي. نعم لو تركه حتى يموت وأكله حل ما هو شرط أن يذكيه. الذكاة شرط في حيوان البحر فقط، البر فقط، أما حيوان البحر فلا. ولهذا يصيدون السمك، لأن نشوفهم يصيدون بالشبكة ويضعونه على القارب يبقى يلبط. نعم، الضفدع على كما ترى يرون من صيد البحر. نعم حسين. اي هذا قبل ان يجد العنبر، يعني بدأوا ينحرون من ابلهم ولكنه ابو عبيدة نهاهم، فلما نهاهم وصلت بهم حالنا الى ان ياكلوا الخبر. نعم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن أبي يعقوب قال سمعت ابن أبي روفة رضي الله عنهما قال: غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم 7 غزوات أو 6، كنا نأكل معه الجراد. قال سفيان وأبو عوان وإسرائيل عن أبي يعقوب عن ابن أبي الأوفى 7 غزوات، يعني بدون شك يأكلون الجراد، لكن كيف يأكل الجراد؟ الجراد لا يشترط له ذكاة، لأن المقصود من الذكاة إنهار الدم، والجراد ليس به دم، ولهذا لو وجدته ميتا جاز لك أكله، ولكن كيف يذكى؟ نقول يشوى شيئا أو يجعل في ماء فاير، يجعل في ماء فاير ويؤكل. ها؟ ثلاجة ويموت. ما؟ التنور الحار.

نعم.